أيضا من مصادر تعلم القيادة التدريب الموجه الذي ينبني على دراسة احتياجات، لكن ليس فقط دراسة احتياجات، وإنما ينبني على تخطيط للفرد أن يوجه ليكون قائد. في دروسي التي أعملها عن الأئمة الأعلام، في دراستي لأبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله صاحب المذهب المشهور، كيف تحول إلى العلم؟ ما كان من أهل العلم، ما كان من طلاب العلم، من نعومة أظفاره كما حدث للشافعي وأحمد ومالك، أما نعومة أظفارهم كانوا وجهوا للعلم. الإمام أبي حنيفة توجه للعلم عمره 16 سنة. الذي حدث أن رآه الأعمش، والأعمش كان من علماء الكوفة، فمسكه قال يا نعمان إلى من تختلف؟ مصطلح يستعملونه إلى من تختلف، يعني على حلقة من العلماء تداوم؟ تختلف يعني رايح جاي، هذا تختلف. فقال اختلف الى السوق، كان من اسرة تجار قماش ويشتغل معاهم، رايح جاي على السوق. فقال اني ارى فيك فطمة فاختلف الى العلماء. شوف التوجيه، وما فقط درس الذين حضروا الجلسة واختار منهم واحد ودرس احتياجاته ونواقصه وطوره، نعم هذا يحدث، لكن بحث عن واحد ما له علاقة بالموضوع، وجد ان عنده من المهيئات والمعطيات التي تؤهل ان يكون قائد، فوجهه نحو هذا. مو غلط ان الواحد يوجه نفسه او يوجهه الاخرون، مو غلط اني اقول لابني لا هذا ما يناسبك، شوف شيء ثاني، خليه يفكر، طبعا ما اجبره لكن اخليه يفكر. ومو غلط انك تاخذ موظف عندك مهندس لكن اجتماعي ولسانه حلو وما شاء الله، يعني على قولة الأخوة المصريين لسانه نقط عسل، مو غلط تقول له ابن الحلال امسك لي العلاقات العامة وهو مهندس، مو غلط، لأنه سينتج هناك أكثر. كونه أنه والله أهله وجهوه للهندسة ولا ربعه في وقت من الشباب ما يدري أين يتجه، مو معناها حكم بالإعدام عليه، لازم يبقى في شيء عنده مهارة أفضل منه. هذا اللي أقصده بالتدريب الموجه الذي يتجاوز دراسة الوظائف واحتياجات الوظائف، ليوجه الإنسان لما يتناسب مع قدراته الذاتية وصفاته الطبيعية. هذا التدريب الموجه. إذا فعلنا هذا عندها ممكن أن نصقل القدرات القيادية والأسلوب القيادي. وعندما نفعل كل هذه الأمور يمكن أن يتعلم مهارات يحتاجها من التدريب، من الأنشطة، يتعلم أسس المهارات القيادية، الوعي بالذات، معرفة الرؤية، ومهارات الاتصال والعلاقات الإنسانية. هذه أسس القيادة. كل الصفات لخصها بها الثلاثة الأربع: معرفة الذات، معرفة الرؤية، ومهارات الاتصال والعلاقات الإنسانية. تدريب وحده ما يصنع قادة بارزين، ممكن يصنع مدراء، ممكن يصنع قادة على مستوى صغير، لكن القادة البارزين يجب أن يفهم أن المسألة تتعلق بكله وليس بأجزاء منا. التدريب يتعلق بأجزاء من شخصياتنا، بأجزاء من مهاراتنا واهتماماتنا. الشخصية القيادية هي اللي تتعلق بما يتناسب مع الإنسان كله. كان أخ كريم سألني قال لي هل في شيء يمنع أني يكون لي رؤية في الحياة الشخصية ويكون لي يعني إنتاج خاص في الحياة العملية ما له علاقة برؤيتي؟ ما في شيء يمنع، لكن لن تكون قائد فعال وأنت تعطي هذه الرؤية مالتك 50% من وقتك. لن تكون فعالا إلا إذا أعطيتها كلك. النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل مثل هذه الألفاظ، يقول من الناس من يدخل الجنة جميعا، فرد يدخل جميعا، قالوا في أحد يدخلها أجزاء؟ جميعا يعني اهتماماته، وقته، شخصيته، علاقاته، كلها موجهة في اتجاه واحد جميعا. القيادة الفعالة هي التي تتعلق بك جميعا. احنا عندنا شيء ما هو موجود عند الكفار، عندنا توجيه الهي كيف يصبح الانسان قائد. الذي ذكرته من معاني وامثال وصفات قد تصنع قائد سيء مثل هتلر وامثاله، وكم كثير في هذا الزمان الله يخلصنا منهم، وممكن تصنع قادة مصلحين. كان احد الاخوة يسألني يقول يعني هل في تمييز؟ طبعا في تمييز، طبعا التمييز يأتي اساسا بالهدف وبالمبادئ التي توجه الهدف. حتى الفاسد قد يكون عنده أتباع، حتى الدكتاتور السيء، حتى الذي يدعي الألوهية قال أنا ربكم الأعلى، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لاحظ الآيات ماذا تقول؟ استخف قومه فأطاعوه. طاعوه لماذا؟ لأنهم كانوا قوما فاسقين. لو كانوا صالحين منفتحين ما أطاعوه. أذكر مرة في نقاش لطيف مع أحد العلماء، كنا في أمريكا، فواحد من الشباب متحمس فيقول عن قائد دكتاتور في العالم العربي، يقول له هذا حتى شعبه ما يحبه، ما في واحد شعبه يحبه. فرد عليه العالم قال له إذا ما في حد يحبه ولا حد راغب فيه ناخذ خمسة ونروح له ونربطه وخلصنا، ما حد راح يمنعنا إذا ما في حد يحبه. طبعا يحبونه وطبعا يتعلقون بهم وطبعا يتبعونهم، ولا حد يقول لأنهم أغبياء. مو هذا هو السبب، لأنهم فقدوا المبادئ، فقدوا الهدف السليم. ما هي قضية غباء، الغباء مرفوع عنا القلم، هذا مثل مجنون. ما أتكلم عن ناس مجانين، ناس تبعوا هتلر وأمثاله باختيارهم، باختيارهم تبعوهم. لماذا؟ لأنهم فاسقين. استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. طبعا الفاسد والدكتاتور والفاجر ممكن يحصل أتباع وأتباع مخلصين ويشاركونه في الهدف، بل أحيانا يكون هؤلاء أكثر حماسا للفجور من قائدهم. وهذا حدث لما النجاشي رحمه الله تعالى أسلم، لما جاءه الحق فأسلم وهو حاكم الحبشة. ماذا حدث للأتباع؟ رفضوا، رفضوا وكادوا يسقطوه من العرش. فهم اللي المتحكمين أكثر بالتمسك بهذه الرؤية أو الهدف والمبادئ. هو غير وهم لم يغيروا. نفهم معادلات الحياة ما هي. نعم القائد ممكن يكون فاسد، ونعم أتباعه يتبعونه على فساده وعلى فجوره وعلى دكتاتوريته، ممكن نعم، بل يكونوا أكثر حماسا منه لها، نعم هذا كله وارد. أما إذا أردنا أن نميز القيادة السيئة من القيادة الحسنة فأصلها الهدى، يهدون بأمرنا، وهذا الهدى يأتي برغبة الإنسان واستعداده لقبوله. والذين اهتدوا زادهم هدى، هو يهتدي. كيف يهتدي؟ طريقه واضح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هو لاحظوا الآيات، الآية عما تتكلم عن أفعال تصدر من الإنسان، أعطى اتقى صدق بالحسنى فنيسره لليسرى. بالمقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يشكلنا كما يشاء ويوجهنا كما يشاء ويسيرنا كما يشاء، لا يعجزه شيء سبحانه. لكن الله سبحانه وتعالى اختار أن يعطي للبشر الاختيار، وبناء على هذا تحدث النتائج ويحدث خط السير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما يأتي زيغ الله لهم إلا باختيارهم هم. هنا الآية تتحدث عن ماذا؟ الآية تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندما يفهم الإنسان آيات الله عز وجل في الكون وفي الحياة وفي البشر، عندما يفهمها الإنسان ويؤمن بها ويسير على نهجها ويصبر عليها، هنا يعطيه الله عز وجل أمر قيادة البشر فيصبح إمام، لكن ليس إمام سوء، وإنما إمام يهدي بأمر الله. المعاني عميقة وكثيرة، والأحاديث في موضوع القيادة واسعة، لكن ما من أمر إلا وله نهاية. ليس كل إنسان يصلح للقيادة، ليس كل إنسان ممكن أن يدرب على القيادة. رغم كل ما ذكرناه، أبو ذر رضي الله عنه تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولني، فقال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولين على اثنين. يعني إذا في اثنين أنت واحد هو الأمير، ما هو أنت. رغم كل معاني الخير والسمو والصلاح ورغم كل الإيمان الذي في قلب أبي ذر، لكن ما كانت عنده هذه القدرة على أن يتفاهم مع الناس. رغم كل ما ذكرناه يبقى فيه جزء من المواهب اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للبشر، نستطيع أن نصقلها ننميها، لكن في النهاية هناك جزء من البشر ألهموا القيادة، وهناك جزء من البشر ألهموا أن لا يكونوا قادة. ونحن نتعامل مع الفئة التي بالنصف اللي عندها أساسيات لكن تحتاج أن تنسقل. أهم ما يعنيني في الختام هو أن تكونوا استفدتوا إن شاء الله واستمتعتوا، لكن الذي يعنيني أكثر من ذلك أن نرى آثار مثل هذه المعاني في علاقاتنا مع أولادنا أولا، وفي علاقاتنا مع من نعمل معهم ثانيا. أرجو أن لا تنسوني من دعائكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.